فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. ايه فعل الرب لا ينظرون وعمل ايديه لا يرون؟ يعني غير مكترث او مهتم بعمل الرب، هو عايش للمتعة واللذة لكن موضوع ربنا ده مش على باله. عمل ربنا تعني اتجاهين، عمل ربنا تعني اللي ربنا عمله ليا انا مش اخد بالي منه، مش باصص له. ما هو ربنا بيعمل حاجات من اجلي وعمال يعمل يعمل وانا مش مدي اللي ربنا بيعمله من اجلي اهمية. عمال اعرف ان ربنا مات من اجلي وربنا حبني وربنا يبررني وربنا يطهرني وان ربنا بيعتني بيا وربنا بيديني، حتى زي ما سمعت في التأمل مجرد ان فكرة جت في ذهن ادم، مجرد فكرة انه لم يجد له معينا نظير، هو ما طلبش من ربنا، ده حتى الفكرة او الاحساس اللي حسه ادم ما فاتش على مين؟ على ربنا. ربنا ادهوله وصنعهوله. ربنا عمال يديني ويعمل معايا اعمال كتيرة جدا وانا مش باصص. ليه؟ لان مالي. ده الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني، العمل اللي انا مفروض اقوم بيه ويخص ربنا، بردك مش اخد بالي منه. واجبي تجاه الله، موقفي تجاه ربنا بردك مش مهتم بيه. يبقى لا انا مهتم باللي ربنا عمله لي ولا مهتم باللي انا مفروض اعمله لربنا. ده انا ملهي طول النهار والليل في المتعة. معلش سامحوني، هو ده ساعات كتير بيبقى سلوكنا. يعني لو سيبنا نفسينا للضحك وللانبساط اوكي، شيء جميل ان الكل يفرح ويضحك وينبسط، بس اوعى الضحك والانبساط والمتعة واللذة يغطوا على عمل ربنا معاك او على عملك اللي المفروض تعمله ربنا. زي ما قلتلكوا سهل جدا نقعد 10 ساعات نضحك ونلعب ونجري ونهزر مع بعض ونبقى مبسوطين ومصحصحين ومصحصحين، لكن تعالوا اسمعوا درس كتاب. كل عايز ينام، اقعد العب واضحك 20 ساعة لكن تعالى صلي، لا افتكرت لازم استحمى. يا سلام، للدرجة دي ربنا رخيص؟ للدرجة دي ان اسهل حاجة ممكن نستغنى عنها هو ربنا؟ اللي بينما هو مفروض يكون اهم حاجة واحلى حاجة في حياتنا، بقى ربنا ارخص حاجة في حياتنا. ونقول بعد كده ربنا زعلان منا ليه؟ اكيد انه لازم ياخد على خطره منا. الى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. عشان كده تكون النتيجة ايه؟ لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة وتصير شرفاؤه رجال جوع وعامته يا بفينا من العطش. انسان اللي عمال ملهي في اللذة ومش اخد باله من معرفة ربنا يكون مصيره الهلاك. هلك شعبي لعدم المعرفة، انه مش عارفني ولا عارف عملي نحوه ولا عارف دوره نحوي ايه. وياما احنا كتير بنجهل عمل ربنا في حياتنا ودورنا ناحية ربنا. فعشان كده شرفاؤه وعظماؤه ابطاله ينحطوا، وكل اللي كان مفروض انه يشبع ده عمال يشرب وياكل طول النهار والليل لكن في الاخر طلع جعان. الخطية مش ممكن تشبع الانسان. عشان كده مسرتنا ولذتنا وفرحتنا ان لم تحظى ببركة وجود الرب فيها مش هتقدر تشبعنا ابدا. مهما ضحكت 20 ساعة لكن ربنا مش موجود في وسط الضحك ده مش هتقدر تتبسط ولا ترتاح. عشان كده في عدد 13 يقول لذلك سبي شعبي، وكان اول نبوة يحطها اشعياء للسبي اللي هيحصل بعد سنين جاية. بس خدوا بالكم قبل ما السبي يحصل جسديا وشعب الله يتخذ مسجد الجسد في بابل ويذل في ارض الغربة، كان سبية روحيا ونفسيا بالخطية. يعني قبل السبي الجسدي بيبقى فيه سبي روحي نفسي. قبل ما الانسان يبتدي يعاني اثار عدم العلاقة بينه وبين ربنا في جسده، هو بيكون مقصور نفسيا قبل كده بالخطية. وسبي النفس دي مذلة لا تقاس بسبي الجسد او بمذلة سبي الجسد. لما تبقى النفس مسبية ومربوطة ومستعبدة برغبات وبعادات وبأفكار وتصرفات معينة. شرفاء الأمة دول الأبطال، لكن عاشوا مش بحسب قيم الله، عاشوا بحسب قيمهم. وعارفين طبعا ان في كل مجتمع فيه أبطال، عندكم الفنانين والفنانات والنجوم والكواكب، ما هم دول الأمثلة بتاعة المجتمع، شرفاء الشعب اللي كل الناس بتتطلع انها تبقى زيهم. لكن للأسف دول بيعيشوا بحسب قيمهم ومبادئهم مش بحسب قيم الله ومبادئه. فيقول ان شرفاؤهم ورجال جوع وعامته يابسين، يعني اللي ليهم مركز والناس العامين كله عطشان يابسين من العطش. لذلك وسعت الهاوية نفسها وصغرت فاها بلا حد، فينزل بهاؤها وبنهورها وببدنها المتهك فيه. الهاوية بقى اللي هي الجحيم فتحت بقها عمالة تبلع في ناس، من شرفاء ومن عامة ومن ناس كتيرة خالص. ويذل الانسان ويحط الرجل، وعيون المستعليين توضع، المتكبرين مستعليين يعني المتكبرين توضع. وتعالى رب الجنود بالعدل، ربنا يرتفع لان ده حقه ده عدله. ويتقدس الاله القدوس بالبر، وربنا يثبت قداسته ان القداسه هي الطريق الوحيد للنجاه، بينما الخطيه هي الطريق الوحيد للهلاك. وترعى الخرفان حيثما تساق، وخرد السمان تاكلها الغرباء. كانت نبوه بيقولها اشعيا ان كل الارض هتصير خراب وتبقى للدوس وللرعي، والسمان دول يعني الناس العظماء هتبقى ارضها تاكلها الغرباء. فعدد 18 يدينا سبب تاني لماذا صنع هذا القرن عنبا رديا. ويل للجاذبين الاثم بحباب البكر، والخطيه كانه بربط العجله، القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى وليقرب وياتي مقصد قدوس اسرائيل لنعلم. ويل للقائلين للشر خير وللخير شر. يقول ويل للجاذبين الاثم بحبال البكر، يشبه الناس بانها الاثم دي الخطيه، الخطيه دي مربوطه بحبل والناس عماله تشد الحبل ده ناحيتها. والخطيه كانه بربط العجله، ربطينها في عجله وعمالين يقربوا الخطيه منهم. بس خدوا بالكم في نوعين من الخطاه، في خاطي بيخطئ سهل لانه مش اخد باله، وفي خاطي بتحاربه الخطيه وبتغلبه، يعني بيبقى مغلوب من الخطيه لكن هو مش عايزها، ده نوع. لكن في بقى نوع تاني ده الاخطر، ده بقى بيطلب الخطيه وهو اللي بيجري ورا الخطيه وهو اللي بيجيب الخطيه ناحيته، ده بيسعى باجتهاد ناحيه الايه الخطيه. الاولاني ليه عذره وليه ضعفه، سهو مش اخد بالي، ضعيف مش قادر اقاوم الخطيه، ده اللي ربنا يتعامل معاه. لكن بقى اللي هو بيسعى باجتهاد ناحيه الخطيه ويجيب رباط يربط نفسه بالخطيه ويقرب الخطيه منه ويشد الخطيه نحوه، ده اللي مش ممكن يجيب عمد جيد، ده يجيب عمد ايه؟ رديء. القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى وليقرب ويأتي مقصد قدوس اسرائيل لنعلم. ومش بس بيقرب الخطية من نفسه وبيسرع عليها باجتهاد، ده كمان بيتحدى ربنا، بيقول ورونا ربنا ده ايه هيعمل ايه. ما هو اشعياء عمال يقول لهم ان نتيجة الخطية عقاب ودينونة وخراب، يقول له ولا يهمنا، خلي ربنا يسرع باللي هو عايز يعمله ويورينا هيقدر يعمل فينا ايه. شوفوا التحدي وصل بايه. واعتقد ان هذا النوع موجود في وسط العالم. ما هو الانسان اللي بيسعى ناحية الخطية وبيربط نفسه بالخطية بيروح لحد الخطية، مش الخطية هي بتجيله، وبيتحدى ربنا وبيتحدى عقاب ربنا ودينونة ربنا. يعني بيقول له اعمل اللي انت عايزه وهاته بسرعة ورينا ولنرى وليقرب ويأتي مقصد قدوس اسرائيل لنعلم، نشوف هيعمل فينا ايه. يعني ما بيهمهوش العقاب يعمل فينا زي ما هو عايز ولا يهمنا. تحدي لربنا، ده النوع الثالث، نوع بيسعى للخطية مش الخطية تسعى ليه، ونوع بيتحدى الله في سعيه للخطية. النوع الرابع في عدد 20، ويل للقائلين للشر خير وللخير شر، الجاعلين ظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلو والحلو مر. دول ناس بتعمل ايه؟ بتقلب الامور، بتخلط الامور. الخير تقول عليه شر والشر تقول عليه خير، المر تقول عليه حلو والحلو تقول عليه مر، والنور تقول عليه ظلمة والظلمة تقول عليها نور. خلط الامور ده من اصعب الاشياء الانسان يقدر يعيشها. يعني بمنتهى البساطة الانسان ما بقاش عارف الصح من الغلط. وللأسف كتير قوي من شبابنا وشاباتنا ما بقوش عارفين الصح من الغلط. لما المجتمع خلط كل الامور، الاباحية يسموها حرية والنجاسة يسموها فرفشة، والاستعباد للمخدر يسموه انبساط، ويقولوا على كل غلط بيعملوه ده شيء طبيعي، دي السلوكيات، ما كل الناس بتعمل كده. مرات كتيرة الانسان ما بيبقاش عارف حدوده ايه، ايه الصح من الغلط. والناس مساكين، مش بس الشباب والشابات، بمشكلته ومصيبة الشباب والشابات ان ابائهم وامهاتهم مش عارفين الصح من الغلط. المجتمع نفسه ما بقاش عارف الصح من الغلط، والناس تايهة، وكل واحد بيقول رأيه وكل واحد ماشي بمزاجه. عشان كده حتى الجامعة الناس اللي هم المفروض اعلى طبقة مثقفين ما بقوش عارفين الصح من الغلط. انا شخصيا صدمت لما عرفت وقالوا في التلفزيون ان نسبة الجواز العرفي 17%، الربع، الربع مش عارف الصح من الغلط، الربع مش عارف الصح من الغلط. ومن مين اللي هيعرف؟ هلك شعبي من عدم المعرفة. والمصيبة الاكتر ان يبقى الناس اللي في الكنيسة مش عارفين الصح من الغلط، الناس اللي عايشين جوه الكنيسة مش عارفين الصح من الغلط. طب ده نتيجة ايه؟ هو ربنا فادنا وما قلناش الصح من الغلط؟ لا، ربنا ما فادناش، بس احنا ما دورناش. ربنا بيقول ايه؟ احنا اللي ما اهتمناش ان احنا نعرف ربنا بيقول ايه. احنا بنبص للناس ونقلدهم ونحاكيهم ونعمل زيهم، وبقى ده هو قانون الصح والغلط. دول برضك اخدوا ويل من الويلات. ويل للحكماء في اعين انفسهم والفهماء عند بياتهم، سبب اخر ليه صنع عنا بربي، لانه حكيم فاهمين نفسه. واعتقد ان احنا في اوقات كتيرة بنبقى هذا الرب، انا عارف كل حاجة، محدش يقول لي حاجة، اللي انا بعمله صح، محدش يناقشني، محدش يتحكم فيا، محدش يكلمني. حكيم في عينين نفسه، ما بيبصش غير لنفسه، ما بيقبلش نقاش، ما بيقبلش الرأي الاخر، خديم عند ذاته. كل واحد فاكر هو اللي انا بقوله ده واللي انا بفكر فيه والتصرف اللي انا بعمله هو ده الصح، وهو ده اللي حيبسطني، وهو ده اللي حيريحني، وهو ده اللي حيوصلني، وما فيش حد غيره بيفهم. عشان كده مش هيقبل مشورة ربنا، ولا هيقبل مشورة الناس اللي عايشين بالصح. كصفة تميز الناس دلوقتي، الناس بقت عنادية لأقصى درجة ممكنة، لأن كل واحد صار فهيم وحكيم في عيني نفسه. مش هنخش في تفاصيل بروستانت أو كاثوليك أو أرثوذكس، لكن عايز أقول إن ساعات الغلط بيبقى واضح جدا جدا والناس بتعتبره صح. خلينا يعني دي حاجات جانبية، مش الكنيسة اللي هتفضل تقول ده صح وده غلط، ده صحيح دورها، لكن الدور الاول ان كل انسان فينا يدور على الصح والغلط، وعندك كتابك المقدس. عشان كده احنا للأسف بنهرب من دراسة الكتاب المقدس من ضمن الاسباب، يعني ساعات ما بنقبلش كلمة ربنا، لان كلمة ربنا بتقول لنا الصح والغلط، وساعات بنلاقي حاجات مش على مزاجنا وبتقول لنا الكتاب المقدس ان ده غلط واحنا عايزينها. عشان كده من السهل ان احنا نستغنى عن الكتاب المقدس. لا لا، ما قلتش كده. لو في واحد يختلف معايا في الرأي، مش معنى كده ان انا اتنازل عن رأيي واقبل رأيه، لا. اللي انا بقوله انك اسمع الرأي الاخر واقبله، لكن عشان تخضع له او ما تخضع له شوف الرأي الاخر ده بيتفق مع الكتاب المقدس ولا لا. فهمني ازاي؟ اللي هتخضع له هو ما يتفق مع كلمة الله، مش لان ده تحكم من ربنا فيا، لا، لان ربنا فعلا هو الوحيد اللي بيحبني محبة حقيقية، وهو الوحيد الصح. اي انسان تاني حتى لو كان يعني صديق عزيز جدا وفي مشاعر تجاهه وان انا بحبه ومرتبط بيه، لكن اعرف برضك مش صديقك ده مش هيقولك الا الحاجة اللي فيها مصلحته هو، الحاجة اللي هو شايفها بالنسبة له ايه صح، مش هيقولك غير دي. خد بالك من الحتة دي، لان مش ممكن اللي انت بتحبه هو بيحبك ده هيقولك حاجة صح ممكن تبعدك عنه، او ممكن لا ده ممكن يقدم لك الغلط صح من اجل ان هو يظل مسيطر عليك. لكن الوحيد اللي بيحب حب حقيقي بلا غرض بلا هدف بلا مصلحة، والوحيد اللي يمتلك الصح المطلق هو ربنا. عشان كده انا برتبط بيه، مش عشان ربنا عايز يتحكم فيا او ربنا يسيطر عليا، لا، ربنا مش دي نظرته. سواء جيت له او ما جيتلوش ربنا لا هيزيد ولا هيقل. ما هو دلوقتي النور بقى في ذهن العالم ايه؟ ايه هو النور في ذهن العالم؟ لا، النور في ذهن العالم ايه دلوقتي؟ ايه النور اللي بيقدمه العالم؟ نور الكباهريات، هو ده النور اللي بيطفي وينور اللي بيزغلل، ده هو النور، نور المتعة، نور الانبساط، ده اللي بيقدمه، وده العالم اللي يقولك ده حقك اتمتع بيه. ما هو دلوقتي زمان كان في حدود لان في قيم معينة، دلوقتي مع تقدم العصر انك تشوف واحد بيبوس واحدة ده كان زمان مصيبة، لكن يمشي دلوقتي حتى في وسط البلد، مش هقول في مجتمعات اوروبية، هنا هتلاقيها علنا خلاص بقت حاجة طبيعي. العالم دلوقتي قال عليها دي ايه؟ ده حب، سماه حب، ومن حق كل واحد يحب، خلاص بقى نور. وبقى يتم فين؟ في النور. ويل للابطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المسكر، الذين يبررون الشرير من اجل الرشوة، واما حق الصديقين فينزعونه منهم. خد نقطة تانية، او دي النقطة الستة. ويل للابطال، في ناس ابطال، ولكن ابطال فين؟ شرب الخمرة. زي في مثلا واحد شخصية كده يعجبوا بيها يقول لك ده بطل، بس بطل فين؟ في لعب الكوتشينة. ويل للابطال، يقول لك ده بطل، بس بطل في ايه؟ ما يقولش النكتة الا والكل لازم يضحك عليه، هذه بطولة. وخيبة الناس بقى الصغيرين، تبص للناس ده واد حرك، ده واد حلو، ده واد يعني اكل الجو، كله يتلم حواليه. ويل للابطال على شرب الخمر ولذي القدرة على مزج المسكر، ان هو يقدم الشر، بطل في فعل الشر والتفاهة. الذين يبررون الشرير، مش بس الشر والتفاهة، لكن كمان يبرروا الشر ويمسكوا الصديق ويقولوا عليه ده ايه، متخلف ومعقد، وينزعوا منه الحق، عايزين يخليه يعيش كمان ايه زيهم. دي الست اسباب اللي ربنا طرحها من اجل لماذا، بالرغم من توافر كل العوامل، ان الكرم ده يطلع عنب جيد لكن طلع عنب ردي. لذلك كما يأكل لهيب النار القش ويهبط الحشيش الملتهب، يكون اصلهم كالعفونة ويصعد ظهرهم كالغبار، لانهم رذلوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس اسرائيل. عشان كده ربنا بقى بيبرر الحكم بتاعه، انا ما ظلمتهمش، لكن هو ده العبد الذي يجب ان هم يستحقون. النار تأكل لهيب النار كل حاجة زي القش، والحشيش ده اللي شكله جميل واخضر وظاهر النار تخليه يحبط. عشان كده يقول مجد الانسان كايه؟ كظهر العشب، زي الحشيش ييبس بسرعة، ومش بس ييبس بسرعة، ده يتحرق كمان بسرعة. ويكون اصلهم كالعفونة، يعني حيدمروا من الخارج، نار من خارج وعفونة من الداخل، وهي دي عفونة الخطية. القفل ده الجدر اللي موجود مستخبي تحت الايه؟ الارض. والظهرة ده الجزء خارجي الظاهري اللي معلن، فكله سيدمر من الداخل ومن الخارج، من الاصل ومن الظهر. لانهم رفضوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس اسرائيل. وعايز اقول ان كلام قدوس اسرائيل ما جالهمش مرة واحدة ولا مرتين ولا 10 مرات، لكن جالهم الاف المرات. لكن الانسان رفض ان هو يعيش بكلام ربنا اللي حبه وكلام ربنا اللي هو صح، وابتدى يدور على طرق اخرى لنفسه. من اجل ذلك حمل غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارت وساسهم كالذبل في الازقة. الذبل اللي هو مخلفات الطيور مرمية في الشوارع، الازقة الحواري. ومع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. عشان كده بيقول ربنا بيقدس الشعب وبيضرب في النفس ويضخ علشان تفوق، علشان الموت ما يمليش شوارعهم ويصيروا مطروحين، لكن اخر آية دي آية جميلة قوي. مع كل هذا يدين ربنا ما زالت ممدودة. يعني ايه يدين ربنا ما زالت ممدودة؟ ممدودة بايه؟ ممدودة بحاجتين، بالتأديب لسه، ممدودة بالضرب. تعرفين لو ربنا منع التأديب تبقى دي علامة الخطر، ان مفيش فايدة. معنى ان ربنا ما يقدمش يعني ان ربنا قال خلاص مفيش ايه فايدة. لكن طول ما ايدين ربنا ممدودة بالتأديب يعني ربنا مازال بيحب ومستني تغير الانسان. فالمعنى الاول لايدين ربنا الممدودة انها ممدودة بالتأديب لان ربنا لسه مستني على الانسان ولسه بيحبه، عشان كده في فايدة. ايدين ربنا ممدودة ايضا بالرحمة، ما هو بيضرب علشان الانسان يصرخ فيمدله ايده فايه يمسك فيه. ايدين ربنا لا تزال ممدودة لكل واحد، وده الرجاء الحلو اللي ربنا بيحطه لنا، ان ايدين ربنا ما زالت ممدودة للانسان عشان الانسان يمسك فيها. ايدين ربنا ما زالت ممدودة علشان يرجع الانسان عن الغلط اللي هو عايشه وهو مش دريان او هو دريان. فعدد 26 يبتدي ينقلنا لمرحلة اخرى. فيرفع راية للامم من بعيد ويسفر لهم من اقصى الارض، فإذهم بالعجلة يأتون سريعا، ليس فيهم رازح ولا عاثر، لا ينعسون ولا ينامون، ولا تنحل حزم احقائهم، ولا تنقطع سيور احذيتهم، الذين سهامهم مسنونة وجميع قصيهم ممدودة، حوافر خيلهم تحسب كالصوام، وبقراتهم كالذوبعة، لهم ضنجرة كاللبوة ويدمجرون كالشبل، يهرون ويمسكون الفريسة ويستخلصونها ولا منقذ، يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر، فإن نظر إلى الأرض فهو ذا ظلام الضيق، والنور قد أظلم بسحبها. دي بقى حاجة تانية جديدة خالص. في الأول مين اللي كان بيأدب؟ ربنا. لكن الإنسان عمال يتدلع على ربنا. فيقوم ربنا يعمل إيه؟ أصل ربنا عارف نفسه حنين، ده ربنا أب. ولما يعني يضرب كذا ضربة والولد يعيط يقوم قلبه يحن يصعب عليه، لكن بعد شوية يرجع لعناده تاني. فيقوم ربنا يعمل ايه بقى في الانسان؟ يديله واحد زيه يؤدبه، يسلمه لايدين الامم. الامم دي ما تعرفش رحمة، ربنا قلبه مليان رحمة. وحتى التسليم الله النفس للامم بربط من اجل رحمته، لانه عايز يفوقها، لان شايف النفس عماله تستغل رحمه ربنا غلط، تبكيله دمعتين يقوم يصعب عليه فيقوم يسيبها وهي ترجع لعادتها القديمه مره تانيه. لكن ربنا بقى لما عايز يخلص النفس دي ولكن كما بنار، يقوم يسلم النفس دي لتأديب الامم. وده فعلا اللي ربنا عمله. شعب اسرائيل قاعد يتدلع على ربنا وربنا يخبطه خبطه يقوله خلاص حرمنا، طب يقوم ربنا سامحهم وبعث لهم انقاذ، يقوموا بعد شويه يستريحوا ويقوموا يتمردوا على ربنا تاني، فيقوم ربنا يقدمهم وبعدين يعيطوا فيقوم ربنا يسامحهم. نفسه في الاخر قال بقى مفيش فايده، اسلمهم للايه؟ ليد الامم. وفعلا ده اللي حصل تاريخيا. اشعياء تنبأ قبل حدوث التأديب ده بحوالي 150 سنة، قبل ما تيجي بابل تسبي شعب اسرائيل، فانذرهم اشعياء ان ربنا حيسلمكم الى ايدين الامم. هم دول بقى اللي هيعرفوا يربوكم. فاذا ما صلحش تأديب ايدين ربنا الحنونة مع النفس، الله يسلمها لايدين الامم. خدوا بالكم، داود قال عبارة لطيفة قوي، قال اسقط في ايدين الرب ارحم من ان اسقط في يد انسان. لما ربنا قال له اختار طريقة اللي تتأدب بيها، تقع في ايدي ولا تتغلم في يد اعدائك، قال له لا اقع فين؟ كان ناصح داود لانه كان عارف ان ربنا رحيم. يقول فيرفع راية للامم، يعني يديهم اشارة، ويصفر من بعيد، ويصفر لهم من اقاصي الارض. يعني الناس دي ربنا هيجيبها منين؟ من مكان بعيد جدا. وفعلا بابل بعيد عن اورشليم، مسافات ضخمة جبارة جدا. لكن الحاجة العجيبة ان الامم هتستجيب لاشارة ربنا وهتسمع كلام ربنا. تعرفين الراية اللي ربنا بيرفعها؟ الراية دي خدوا بالكم، سفر اشعياء بالذات هتلاقوها رمز للصليب. رمز للصليب. بس هنا في حاجة ملاحظة لطيفة تطمنا، ان كل حاجة حتى الامم في ايدين ربنا، عشان يبقى الانسان مطمئن ان كل الامور في ايدين الله. والامم ما تقدرش تقرب من اورشليم اللي هي النفس، وما تقدرش تمسها باي حاجة الا بسماح من الله. الكل في ايدين ربنا. واذ هم بالعجلة يأتون، بالعجلة يعني بسرعة. عجيبة ان دول يستجيبوا لكلام الله بسرعة. يأتون سريعا، ليس فيهم رابح. رابح يعني متعب، بالرغم ان هم جايين من مسافة بعيدة من اقاصي الارض وجايين بسرعة، لكن مفيش حد فيهم تعبان. من اجل رغبتهم القوية، لما يبقى الانسان عايز يعمل حاجة ما يحسش بالايه؟ بالتعب. عايزين نلعب نلعب، ونلعب 20 ساعة وما نحسش بالتعب لما نبقى عايزين حاجة. ولا عاثر، بالرغم من وعورة الطريق وصعوبة الطريق، محدش فيهم اتشنكل، محدش فيهم وقع. جايين متحمسين جدا، لا حاسين بمجهود الطريق ولا بوعورة الطريق. لا ينعسون، مش عايزين يناموا لغاية ما يتمموا الهدف. ولا ينامون ولا تنحل حزم احقائهم، يعني ما يفكوش ما الحزام، ربط الحزام او ربط الحقوين ده اشارة للشغل، استعداد للايه؟ للعمل. ولا تنقطع سرور احذيتهم، معهم قوة جبارة، حتى الرباط بتاع الجزم ما بيتفكش، مش عايزين لا يقلعوا الجزمة ولا يقلعوا الحزام، عايزين يشتغلوا على طول بالرغم من المجهود الكبير اللي عاملينه. متشددين وجادين للعمل ومستعدين ليه. سهامهم الذين سهامهم مسنونة جاهزة، وجميع قصيهم، قصيهم اللي هي الأقواس اللي بيرموا بيها، ممدودة مشدودة، وحوافر خيلهم تحسب كالصوان. خيل ماشية وقطع مسافات كبيرة جدا لكن ثابتة. وبقراتهم يعني المركبات بتاعتهم جاية بسرعة زي الزوبعة زي الريح. لما يبقى الانسان عايز يعمل حاجة. عجيب جدا الناس دي، بدل من اجل هدف ارضي انهم هيكسبوا ارض او هيكسبوا معركة، عندهم كل هذا الحماس وهذا الاستعداد وهذا النشاط، وماشيين خط مستقيم. بينما احنا اللي لينا هدف روحي ماشيين عمالين نتشنكل، ونحط رجل ونشيل رجل، وماشيين بالزق وبالعافية. طب دول من اجل هدف وقتي هينتهي، عندهم كل هذا الحماس، واحنا اللي عندنا هدف ابدي لا ينتهي، ما عندناش ولو حتى يعني 1 على المليون من هذا الحماس. لهم زنجرة كاللبوة في قوة يخوفوا، ويزنجرون كالشبل، ويهرون ويمسكون الفريسة. حطوا خط تحت اخر كلمة دي، يهرون يعني يندحوا، وحيوصلوا لهدفهم، حيمسكوا الايه؟ الفريسة. ده دول اللي من اجل هدف ارضي ووقتي لا يدوم قدروا يوصلوا لهدفهم. بينما احنا اللي بندور على هدف ثاني ومجيد وابدي لا ينتهي، يا ترى هنمسك الفريسة هنوصل للهدف بتاعنا ولا لا؟ ده سؤال مهم. ويستخلصونها ولا؟ ومين طبعا الفريسة؟ شعب الله. ولا منقذ، لان ربنا قرر انه يسلمها للتأديب. يهرون يمدحون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر، هينزل عليهم زي البحر، زي موج البحر اللي بيرتفع كل شيء. فان نظر الى الارض فهو ذا ظلام. شعب اسرائيل بقى لو بص للارض اللي ارتضت بيها هيشوف الدنيا ايه؟ ظلمة. ويبص لفوق يتأمل كده ظلام وضيق في الارض، ويتطلع لفوق كده عايز شعاع من نور او قبس من نور، لكن يلاقي كله حتى فوق اظلم بالايه؟ بالسحب. لا لاقي نور فوق ولا لاقي نور تحت، لانه رفض النور الايه؟ الحقيقي. وهنا تبقى ليس ظلام اقصى من ظلام الضيق بتاع النفس، لما تبقى النفس محتارة وحاسة بالتخلي من ربنا ومحاسة ان ما عندهاش اي طريق امل في النجاة. لكن هي اللي وصلت نفسها لكده. لكن مع هذا بعد ما يوصلهم لهذه النقطة ان ما بقاش عندهم اي طريق امل، هبتدي يكلمهم مرة تانية عن امل هو حيبعته لهم. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ اتفضل. في امم كتير تقدر تقابلني دلوقتي. ربنا يسلمك ليد انسان، ليد رئيسك في العمل يضطهدك، ليد استاذ في الجامعة يضايقك، ما هو الامم ده انسان غريب عن الله. ربنا يسلمك لواحد غريب عن ربنا او بمعنى اخر ما يعرفش ربنا. من أشعياء في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، الصيرفين واقفون فوق لكل واحد ستة أجنحة، وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الارض. فاهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. فقلت ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وانا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لان عيني قد رأت الملك رب الجنود. فاطار الي واحد من الصرافين وبيده جمرة قد اخذت بملقة من على المذبح ومس بها فمي وقال ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ فقلت ها انا ذا ارسلني. فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وابصروا ابصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب وثقل اذنيه واكمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. فقلت الى متى ايها السيد؟ فقال الى ان تصير المدن تربة بلا ساكن والبيوت بلا انسان وتكرى بالارض وتقصر ويبعد الرب الانسان ويكثر الخراب في وسط الارض، وان بقي فيها نصر بعد فيعود ويصير للخراب. ولكن كالبطن والبلع ركعت فلها ساق يكون ساقه درعا مقدسا مجدا للثالوث الاقدس. الحقيقة ان موقع الرؤية دي او الاصحاح السادس مفروض ان هو يجي في الاصحاح الاول، مكان الاصحاح الاول، لان دي قصة دعوة اشعياء بعد ما شاف ربنا. لكن الحقيقة اشعياء اجلها، خصوصا انه قال حد التاريخ الرؤية اللي شافها دهيت انها كانت في سنة وفاة عزية الملك. لكن هو ما كتبهاش في الاول كبداية خدمته ودعوته، هو حطها متأخرا، لكن اضطر ان هو يحطها. ليه اضطر ان هو يذكرها؟ لسبب رئيسي مهم جدا، ان زي ما شفنا الاصحاحات اللي فاتت كان فيها كلام شديد اللهجة والتوبيخ، ويمكن احنا نفسينا تعبنا منه او اتضايقنا منه. فهو عايز يقول ان الكلام اللي انا قلته ده هو عن يهوذا وأورشليم انها ستسلم للتأديب وللسبي واليد الامم، ده مش كلامي، ده كلام مين؟ ربنا. والدليل على كده ان انا شفت ربنا وربنا بعثني لهذه الرسالة، لان طبعا لما الشعب يسمع حاجة كده ان حد بيوبخه مش سهل انه يقبل التوبيخ باستمرار. النفس كده لما تلاقي ان في حد بيوبخها باستمرار ما بتبقاش متقبلة الكلام بسهولة او بسلاسة. لكن اشعياء هنا ذكر ان هذا الكلام ما هواش كلامه هو، لكن ده كلام ربنا. وربنا لما خدمة وانه يحمل رسالة للشعب كانت في سنة وفاة عزيا الملك. وكان عزيا الملك ده ليه قصة لطيفة مشهورة، كان احد ملوك يهوذا، وكان في بداية خدمته انسان صالح وليه غيرة وليه محبة جديدة جدا ناحية ربنا ومتمسك بشريعة الله، وعمل نشاط كبير من جهة دينية، وعمل نشاط كبير ايضا من الجهة الاقتصادية في البلد، زرع مساحات كبيرة وكون ثروات كتيرة وعمل جيش قوي وحقق انتصارات. وكان الشعب فرحان بالملك بتاعه ده، لانه اولا كان ملك مدبر وحكيم، وفي نفس الوقت ملك متمسك بربنا، وحط الشعب كل امله، حتى اشعياء نفسه حط كل امله في هذا الانسان، ان هذا الانسان هو املهم ورجائهم. لكن حصل موقف خيب رجائهم في هذا الانسان، ان عزيا ده كان ملك وحب يكتسب الكهنوت، فتجرأ على هيكل ربنا ودخل وقدم امل شديدة جدا لاشعياء ولكل الشعب، ان بعد ما كان عندهم رجاء شديد قوي قوي في انسان، ان الانسان ده هيحقق املهم ويحقق ليهم النصرة والمجد، وفي نفس الوقت متمسك بالله، وفجأة لقوه وقع الوقعة دي، وانه رفض ورذل من بين الناس. فكان المنطق لأشعياء، وكان أشعياء محبط جدا بعد ما كان أمله في هذا الملك الصالح، ولكن لقى أن حتى ده ضاع. وكأن ربنا عايز يعزي أشعياء ويعزي الشعب ويقول لهم إذا كنت فجعت في مصيبة برس الملك ونقصه وضعفه، لأن ده معناها أن يعني إنسان فجع انه مش هيلاقي انسان صالح او كامل 100%. لما تفجع في ضعف انسان انت كنت حاطط امل ورجاء فيه، او نط ووجدت انك كنت متصور شيء وهو طلع عكس هذا الشيء، ولما تتطلع وتدور مين اللي ممكن يسد مكان عزية او يحل مكانه او يعمل زي ما هو عمل، وحاسين ان المكان فاضي ومحدش يقدر يملى هذا الفراغ، فالله السيد الجالس على كرسيه. اذا كان مات الملك الارضي فالملك السرمدي لا يدوق لا يموت. اذا كان الملك الارضي اخطا وغلط وصار ابرص فالملك السماوي قدوس. والسرافيم قعدت تقول قدوس قدوس قدوس رب الجنود. كأن ربنا حد يرفع نظر اشعياء ونظر الشعب من الملك الارضي الى الملك السماوي الذي لا يموت ولا يتغير ولا يضعف ولا ينقص ولا يصيبه البرد. فهنا ربنا بيرشد عن عدة رؤى شاف كم رؤية في الاصحاح ده؟ شاف ايه بالظبط؟ شاف الله الجالس على الكرسي، وشاف السرافيم، وشاف لا شاف نفسه، شاف نفسه انه انسان نجس الشفتين. وشاف ايه تاني؟ الشعب كمان نجس الشفتين. وشاف حاجة كمان، شاف الظهر اللي نجس الشفتين. بعد ما شاف الحاجات دي شاف حاجة كده الفقير انا ذا ارسلن. يبقى فيه عدة رؤى تشمل هذا الاصحاح ربنا كشفها عن عينين اشعياء. اول حاجة شاف رؤية الله، يقول رأيت السيد. رأيت السيد كان انها كلمة معزية جدا ان الواحد يشوف ربنا ويتأكد منه ويشوف بهاء وعظمته. طب شاف السيد بعدة اوصاف. اول حاجة جالسا، الجلوس ده رمز للايه؟ الاستقرار، مفيش تقلب مفيش تغيير. الملك الارضي متقلب، الملك الارضي متغير. معزية عاش سنين في نشاط وفي حمية وفي غيرة، لكن في وقت من الوقت ضعف وغلط. لكن ربنا ما عندوش تغيير، عارف يعني فوق الكل واعظم من الكل ومرتفع، واذياله تملأ الهيكل، يعني طرف ثيابه تملأ كل مكان. السرافيم واقفين فوقه لكل واحد ستة اجنحة. فوقه يعني من حواليه. كلمة بتمجيد، اولا لكل واحد ستة اجنحة، باتنين يغطي وشه وباتنين يغطي رجليه وباتنين يطير. يغطي باتنين وجهه يعني رمز للاطباع ما يقدروش يزحلقوا في ربنا او يتطلعوا الى الله. فاللي عايز يخدم ربنا يخدمه باتباع. الوحيد اللي يقدر يخدم ربنا هو الانسان المتطبع او الشخص المتطبع. وباثنين يغطي رجليه كناية عن الاحترام الكامل، يخدمه باحترام. وباثنين يطير يخدمه بسرعة وبقوة جبارة، مجرد ان ربنا يأمره بامر بسرعة يطير وينفذه. فشاف السيروفين كيف تكون خدمة الرب، خدمة بنار بديرة منتهبة، خدمة بسرعة تنفيذ كلمة ربنا، خدمة باتباع كامل مش بإحساس بالذاتية، خدمة بالاحترام الكامل ناحية ربنا. فتعلم او شاف السيرافين كيف تكون الخدمة الواجبة تجاه الله. يقول وهذا نادى ذاك، لان السيرافين صفوف، وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجد من كل الارض. اتفتح استلمتها الكنيسة وبقت على مر السنين وعلى مر الايام في الكنيسة كلها اللي هي أجيوس. احنا خدنا كلمة أجيوس دي منين؟ من السيرافين، اتعلمناها من رؤية أشعياء، وبقت دخلت في كل صلواتنا وفي كل الليتورجيات بتاعتنا وفي كل الخدمات بتاعتنا، حتى في الأجبية، حتى في الصلوات الارتجالية، حتى في الصلوات الطقسية. بقت هي دي التسبحة اللي تصير لربنا وتفرح ربنا، تسبحة الصيرفين. كلمة قدوس معناها يعني المنزه عن كل عيب او المنفرد في صفاته، يعني اللي ملوش حد زيه، منفرد في القدرة، في المعرفة، في الجودة، في الصلاح، مفيش حد زيه. والقداسة ترتبط بالنقاوة، يعني الانفصال الكامل عن الخطية، مفيهوش اي شيبة، مفيهوش اي عيب. بكلمة معنى كلمة المنزه عن كل عيب. ومن هنا جت فكرة القداسة، اذا كان الله هو القدوس فصارت القداسة بالنسبة للانسان حاجتين: الانفصال عن الخطية دي اول حاجة، وثاني حاجة الانفصال من الله اللي هو القدوس. فما تيجي من هنا انفصال عن الخطية والتصاق بالله. والحاجة العجيبة ان تسبيحة السيرافين في ترديد كلمة قدوس ان هم بيرددوها ثلاث مرات: قدوس قدوس قدوس. تسبحة للاب، تسبحة للابن، تسبحة للروح القدس. تسبح قدوس لله الخالق، قدوس للابن الفادي، قدوس للروح القدس المقدس. رب الجنود مجده ملء كل الارض. فاذا كان السيرافين، خدوا بالكم من التعبير اللي بيقولوه، يقولوا رب الجنود مجده ملء كل الارض. طب انتوا مالكم مال الارض؟ انتوا قاعدين فين؟ في السماء. لكن نقدر نفهم ان التسبيح الملائكة او السيرافين بيسبحوا عوضا عن الساكنين عن الارض. عشان كده في عبارة جميلة جدا في القداس الغرغوري يقولها الكاهن: الذي اعطى الذين على الارض تسبيح السيرافين. شوف ربنا ادانا شغلة السيرافين. الذي اعطى الذين على الارض تسبيح السيرافين. اقبل اصواتنا نحن ايضا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السماوية. وهنا تبقى عظمة الانسان اللي بيشترك في هذه التسبحة. ايه التسبيح اللي ربنا اعطاه للذين على الارض؟ ان ادى الذين على الارض الحق ان هم يقولوا له قدوس قدوس قدوس رب السباوات مجدك ملء السماوات والارض. فمن صوت التسبيح ومن شدة التسبيح اهتزت اساسات العتب، عتب الهيكل، لانه شاف ربنا جالس في الهيكل. من الصوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا، وهنا الدخان اشارة الى حضور ربنا. هو اشعياء لحد دلوقتي كان بيخدم وكان عايش مع ربنا، لكن اللحظة اللي لقى فيها اختبار حقيقي انه شاف ربنا فعلا كانت بداية جديدة لنوعية من الخدمة اللي هو بيقوم بيها. اشعياء متربي من صغره في مخافة ربنا وليه علاقة بربنا، لكن اللحظة اللي قدر يشوف فيها الله كانت بداية جديدة ليه. عشان كده الواحد لما يخش الكنيسة يا ترى انت بتشوف ايه؟ بتشوف الناس ولا بتشوف اللي بيخدموا ولا بتشوف الصور ولا بتبقى لك رؤية تجاه الله؟ لما شاف ربنا على طول اتكشف له الرؤية. نجس الشفتين. لما شاف ربنا شاف نفسه على حقيقتها. وحس بخطيته وحس بضعفه. رؤية النفس دي نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الانسان. محدش يقدر يخدم صح ومحدش يقدر يعيش صح الا اذا شاف ربنا وشاف نفسه. لو لاحظت اي شخصية من شخصيات العهد القديم اللي ظهرت او حتى في العهد الجديد، هتلاقوا ان البدايات الحقيقية للناس اللي كان ليهم مجد ما ابتدتش الا بعد ما شافوا ربنا وشافوا نفسيهم. يعني موسى ما ابتدش مجده الا بعد ما شاف ربنا في العليقة، وبعد ما شاف ربنا في العليقة شاف نفسه ان هو ثقيل الايه اللسان، اكتشف عجزه وضعفه. جدعون ما قدرش يبتدي خدمته ويدخل التاريخ كاعظم قاضي لشعب اسرائيل الا بعد ما شاف ربنا وهو عمال يخبط الحنطة ويدور الرحايا، وبعدين شاف نفسه لما ربنا قال له تعالى انا ابعتك تخلص الشعب، قال له نطلع ايه ده، انا عشرت الصغرى والذل ده في منسه، ده انا احقر واحد. لكن ربنا قال له تعالى انا اصنع بيك مجد عظيم. اشعياء نفس الوضع، لما شاف ربنا وشاف ضعفه واكتشف نفسه وقال ان انا تراب ورماد، صار ابراهيم ابو الاباء وابتدى يأسس شعب لله وامة لله، لدرجة دلوقتي ان بيقول ان اقصى امنية للانسان ان هو يتكئ في حضن ابراهيم. فهنا رؤية ربنا تؤدي الى رؤية النفس على حقيقتها. واذا قدر الانسان يشوف نفسه على حقيقتها ويشوف ربنا على حقيقته، حينئذ يستطيع ان هو يدخل المجد، حتى لو اكتشف انه انسان نجس الشفتين. نجس الشفتين يعني كل اللي طالع مني غلط، مش بس الالفاظ. وهو فعلا الانسان كده، كل اللي خارج منه غلط، وكل اللي خارج مني غلط نتيجة وحشتي ونتيجة رباتي. والاكثر من كده، انا كمان ساكن بين شعب نجس الشفتين. ويقول لان عيني قد رأت رب الجنود. هو توقع الهلاك، اذ كيف تتفق طبيعته الخاطئة مع طبيعة الله اللي هو كلي القداسة. لكن ربنا خد منه موقف عجيب قوي. اول ما اعترف بكده اشعياء واعترف بنجاته، ربنا ما بصروش بغضب وقال له ازاي تتجرأ وتشوفني وانت بخطيتك، ولا ربنا وضحه على اي حاجة فيه هو مش شايفها صح، بل على طول ربنا سارع الى فطار اليه واحد من السيرافيم وبيده جمرة قد اخذها بمرقط من على المذبح ومس بها فمي. ربنا ما عاتبهوش على نجاسته، لكن ربنا صارع بتطهيره من النجاسة بمجرد ما اعترف، بمجرد ما حس، بمجرد ما اعلن احتياجه الى التطهير. ودي الحاجة الجميلة والمعزية جدا في ربنا، ان اذا النفس فعلا اكتشفت نجاستها وضعفها وحشتها وقالت لربنا انا وحش، ربنا مش هيوبخك، هيقول لك انت بقيت وحش ليه وانا هيعدك، لكن ربنا سيسارع بتطهيرك. وكأن ربنا في تعزية جميلة عايز يبعتها، بيقول له حتى لو صار عزية الملك اللي كان كل الرجاء والامل عليه ابرص، وحتى لو اكتشفت انك كمان انت ابرص ونجس، فانا اقدر على تطهيرك، انا اقدر على تطهيرك. اذا كان الملك بقى نجس وانت نجس والشعب كله نجس، لكن انا اقدر على تطهيركم كلكم. وكانت تلك الجمرة الملتهبة المشتعلة اللي مأخوذة من على المذبح هي سر التطهير وهي سر الكباء. عشان كده بعد ما مس بها فمي قال ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك. انتزع ده دليل ان الخطية كانت لسه بشد، مهما كانت الخطية لسه في الانسان فهذه الجمرة تستطيع ان تنتزع. مهما كانت الخطية ماسكة بشدة في الانسان والانسان حاسس انه مش قادر يتخلص منها، لكن هذه الجمرة تستطيع انها تنتزع الخطية. وكفر عن خطيتك، مش بس انتزع اسمك وكمان خطيتك اتغفرت واتغطت. الفداء والتطهير. وكانت الجمرة اللي مأخوذة من على المذبح دي هي جسد ودم ربنا. الجمرة دي المشتعلة بالنار رمز العمل الروح القدس اللي بينقل لنا عمل المسيح في حياتنا. والجمرة دي مكانها الوحيد فين؟ لا، خدها منين؟ من على المذبح. اذا كانت الجمرة المشتعلة دي رمز لنار الروح القدس اللي بتطهر وتنتزع الخطية مهما كانت لازقة في الانسان، فالروح القدس ما قدرناش ناخده الا بعد الصليب، لان المذبح رمز للايه؟ للصليب. عشان كده يقول يوحنا آية جميلة في انجيله: الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان المسيح لم يكن مجد بعد. وكان مجد المسيح المقصود به الصليب. الروح القدس ما جاش الا بعد الفداء، الا بعد الصليب. عشان كده الجمرة مكانها من على المذبح. فربنا هنا بيقول له ما تخافش، انا اطهرك. مجرد ما انت اعترفت بالنجاسة وشعرت باحتياجك الى التطهير، عملية التطهير دي انا لا اقدر اتهاجك. فالجمرة الالهية مستعدة للتطهير بقدرة الهية عجيبة جدا فائقة، ولكن يلزمها شعور بالعوز والاحتياج لهذا التطهير. وهو ده معنى استحقاق التناول. واحد يقول انا مش مستحق اتناول جسد ودم ربنا، اقول لك ومين مستحق ان اتناول جسد ودم ربنا؟ معنى الاستحقاق هو شعورك بالعوز وبالاحتياج، انك حسيت بخطيتك واعلنتها واعترفت بيها وطالب التطهير منها. هو ده الاستحقاق. السرافين الملتهبين بملقط يمسكوا الجمرة. نشوفوا حتى الكرامة اللي ربنا اداها للانسان، السرافين ما تقدرش تمسك الجمرة دي بيدها، لكن الانسان يقدر يحط الجمرة في فمه. هذه مست فمك، اخذها بمرقط من على المذبح ومس بها فمي، وقال ان هذه قد مست شفتيك، فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. مجرد ما تمس، بس مجرد ما تمسك تنتزع الاسم وتكفر عن الخطية. فنشوف هنا اشعياء شاف ربنا، شاف كيف تكون خدمة ربنا من جهة السرافين، وشاف نفسه، شاف الشعب اللي هو ساكن فيه، وبعدين اللي هو محتاجها للتطهير. وبعد كده ربنا ينزلوا على رؤية الوادي. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ فقلت: ها انا ذا، ارسلني. كان رؤية الوادي اللي علينا بعد السفر، رؤية الله تقديس الله ليه. خدوا بالكم، ربنا ما وجهش الدعوة لأشعياء، ما قالوش تعالى ابعتك. ربنا قال من ارسل ومن يذهب لاجلنا. الموضوع مطروح للكل. في ناس معينة ربنا بيقول لها تعالى انت، يعني ارميا قال له دعوتك باسمك وانت الضبط امك، ده مفيش فلفصة فيها. لكن اشعياء ربنا ما حددهوش بالذات، ربنا طرح الموضوع وقال من ارسل ومن يذهب من اجلنا، انا عايز حد ابعت مين. فاشعياء هو اللي قال ارسلني انا يا رب. ربنا ما وجهلوش الدعوة مباشرة باسمه ولم يأمره به، ولكن اداله مطلق الحرية في الرفض او في القبول، لان ربنا ما يحبش يرغم حد على خدمته، بل اللي بيشعر انه عليه دور وعليه واجب هو اللي يقول لربنا ها انا ذا ارسلني. الدعوة واضحة للكل هنا بالذات في اشعياء، من ارسل معين. لكن اللي حصل ان ده يختص دي هنشوف ازاي تكون في اشعياء هذا الاحساس ان هو اللي المفروض يعمل كده. ده رؤية الواجب اللي عليا. اصل ناس كتيرة تيجي تقول ربنا ما دعانيش للخدمة. ما بتخدمش ليه؟ اصل ربنا ما دعانيش للخدمة. ربنا يدعوك للخدمة لما تشوفه وتشوف نفسك وتشوف تطهير وعمل ربنا فيك، يبقى اذا انت مدعو للخدمة. لما مستني ربنا يقول لك يا فلان تعال اخدم، وهي دي الرؤية المهمة الواجب اللي علي. بعد ما شفت ربنا وشفت نفسي وشفت عمل ربنا فيا، لابد ان الواجب علي ان انا اخدم، ان انا اشهد لهذا الاله اللي انا شفته واللي وراني نفسي واختبرت عمله في تطهيري انه انتبع اسمي وكفر عن خطيتي. عشان كده الخدمة تيجي نتيجة احساس وشعور ان انا اختبرت ربنا برؤيته وبعمله فيا. من ارسل ومن يذهب لاجلنا؟ وهنا يبدو ان ربنا كأنه محتاج لحد. ربنا بيجي بمنتهى الاتباع بوجه الدعوة يظهر كأنه محتاج لحد يخدمه. من ارسل ليخبر بمحبتي ويظهرها للاخرين؟ من ارسل علشان يتعب من اجلي ويتعب علشاني؟ النفس اللي تقدست بالجمرة هي اللي على طول تقول ها انا ذا ارسلني، اللي اختبرت عمل المسيح. ده الشرط الوحيد للدعوة، ان اختبرت عمل رب. وهنا جاوب اشعياء بلا ما قالوش طيب الشروط اللي هقولها لك عشان تبعتني وعشان اشتغل معاك، ولا قالوا طب نتفق على الاجرة هتدفع لي ايه او هتعمل لي ايه. لكن بلا تخصص قال له ارسلني لاي مكان ولاي حد وباي زمان وباي رسالة وباي خدوا بالكم في العبارة الاخرى ربنا بيقول كلام جميل عن الثالوث الاقدس. ربنا بيقول من يذهب من اجلنا. اجلنا دي بفيه الجمع. عارفين اللغه العبريه ما فيهاش شيء للتعظيم زي العربي. الملك يقول نحن. العبري ما فيهاش كده. العبري ما فيهاش شيء للتعظيم. اجلنا يعني جمع. وفي كل مكان انا اقدر اخدم فيه. لاني مش هخدم بامكانياتي. مش هخدم بمراتي. في اي حتة ربنا هيحطني فيها انا هخدم فيه. لان هو اللي هيحركني. لكن الخادم اللي عايز يحط تحفظات في الخدمة. انا عايز اخدم بس اعمل كذا. هتعمل كذا يعني انت تشتغل بنفسك. لا ما تنفعش. اشعيا قال لربنا ها انا ارسلني بلا اي تحفظ. الدعوة زي ما قلنا ان في ناس زي ارميا باسمك حزقيال يا ابن ادم دعوتك. لكن اشياء كانت الدعوة عامة لان عايز يقول ربنا حاجة ان الدعوة دي انا بوجهها حسب الانسان اللي قدامي. في واحد ربنا وجه له الدعوة قاعد يتهرب منه زي مين؟ موسى ويونان قاعد يتهرب من ربنا. فدعوات ربنا تيجي بطرق مختلفة لكن الاتفاق النهائي ان محدش هيقدر يخدم الا اذا الجمرة مست شفايفه. بقاله اختبار شخصي محدد مع الله. فهنا اشياء قالها انا ده ارسلني. ربنا حب يعني وعي شوية. طب انت عارف انت الرسالة اللي هتقولها. ماذا صعوبتك؟ فقال ابن وقلت هذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا. ابصروا ابصارا ولا تعرفوا. غلظ قلب هذا الشعب. وفقد اذنيه واقمص عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. ايه ده يا رب؟ ده اللي هروح اقوله للشعب. ده للشعب عمل كده هيمسكني يموتني. يعني تخيلوا ربنا بيقول روح واحد روح كل الشعب في حته ما يهمكش. طيب ومش هيفهم. بيسهل الايه المواضيع. لكن واحد نكدي كل ما يشوفهم يطصهم كلمة ده يعني ما بيبقاش مقبول. والخادم علشان يخدم لازم يبقى مقبول. لكن يبدو من الكلام اللي احنا قريناه دلوقتي يقول له غلظ قلب هذا الشعب يعني انت اللي هتبقى سبب قساوة قلبهم. لا مش المعنى كده. المعنى اللي ربنا عايز يقوله يعني مثلا لو انت قعدت تنصح واحد وتنهيه تقول له ما تعملش كده، لو عملت كده في خطورة كذا كذا، وعمال تنصحهم مرات كتيرة جدا جدا جدا ومتكررة، وهو مصر انه يعمل اللي في ذهنه، اخر حاجة تقولها له ايه؟ روح اعمل اللي انت عايز. هنا الضرر لم ينشأ نتيجة ارسال اشعية، مش اشعية السبب، بل نتيجة عدم سمع المرات الكثيرة. الشعب ده مش عايز يسمع، مش عايز يفهم، مش عايز يبصر، مش عايز يشفى، هم اللي مش عايزين. عشان كده ربنا سبهم لما هم عايزين او زي ما هم عايزين. الرسالة صعبة مش بسيطة ومؤلمة جدا للغاية. عايزين تفهموا صعوبة الرسالة اللي كان مفروض اشعية يروح يقولها للشعب ويقول له الكلام ده، هتشوفوا هتبصروا ومش هتشوفوا، وهتسمعوا ومش هتفهموا، وقلبكم هيغلظ ومش هترجعوا ومش هتشفوا. ده الكلام ده بيقولوا لمين؟ للشعب. انا شوف